نحن نشوف نحن نشوف من الكعبة التي كما نعلم بناها إبراهيم عليه السلام، لكن هل هناك دليل على أن أساسات ما كانت مبنية قبل إبراهيم أو موجودة قبل إبراهيم؟ في روايات لا سنام لها ولا خطام ولا يمكن الاعتماد عليها، وقوله في القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل صريح أن الأساس هو الذي وضعه ولم يوضع من قبل. انتهيت إن شاء الله، إذا نستأذنكم.